التمكين له فوات نفس المحدود. يقول يعني المفهوم من الحد انه طالما ان الحد ليس حد رجم, يعني اذا الحد لم يكن حد رجم, حد الرجم المقصود منه ايه؟ يعني قتل المحدود واذهاب نفسه. لكن اذا كان الحد يعني حد جلد فليس المقصود منه ان تفوت نفس المحدود, يعني ان يموت المحدود, وانما المقصود هي عقوبه له دون القتل. فاذا يعني غلب على ظن من يقيم الحد ان هذا المحدود انه مريض مرضا, لو اقيم عليه الحد يخشى ان يموت بسببه, فهذا يكون من التجاوز يعني في اقامه الحد. لكن لو كان الحد يعني لو كان مريضا مرضا يعني لا يؤثر فيه, يعني جلد اذا جلد لم يؤدي هذا الى وفاته ولا شيء ولا كذا, فعند هؤلاء يعني عند جماعه من الفقهاء كاحمد ان هذا لا يمنع من اقامه. قال: فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض. ومن نظر إلى المفهوم من الحد, إن الحد طالما إذا هو جلد يعني وليس رجما, فليس المقصود منه أن يموت المريض وأن يموت المحدود, وإذا كان مريضا فإنه يخشى أن يموت. فمن التفت إلى هذا المعنى قال لا يحد المريض حتى يبرأ, وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. وهنا الإمام ابن رشد اللي هو صاحب بداية المجتهد الذي ينقل عنه المؤلف يعني يريد أن يعلل يعني ويبين وجهة كل فريق من العلماء. يعني فريق من العلماء قال لك يعني ينظر للنصوص وقالت النصوص أمرت بإقامة الحد ولم تستثني مريضا ولا غيره, فالحد يقام على الدنيا. الفريق الثاني يعني صحيح أنه ليس هناك يعني دليل صريح على أن على استثناء المريض أو وقت الحر أو وقت البرد, لكنهم أخذوا هذا من جهة المعنى والتعليل, يعني الحد لا يراد به أن يموت المحدود إذا كان حد جلد أو كذا, فبالتالي لابد أن يراعى أن يكون في ظروف يعني لا يخشى أن يتطور الحد فيها معه إلى أن يستبد الحد. قال الشوكاني: وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحد والبرد, والمرض المردو برؤه. البحر هذا من كتب الشيعة الزيدية, يعني ينقل عنه الشوكاني انه حكى الاجماع على انهال البكر اللي هو عليه حد الجلد حتى تزول شدة الحد والبرد وتزول شدة المرض المردو برؤه. قال: فان كان ميؤوسا, لو كان المرض ميؤوسا برؤه, يعني كان الذي وجبت عليه اقامة الحد مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه, فما الحل هنا اذا انتظرناه حتى يشفى؟ هذا مرض يعني قد يكون لا يلبس. قال: فقال الهادي واصحاب الشافعي, هادي هذا من الشيعه الزيديه واصحاب الشافعي, انه يضرب بعسكول ان احتمله. العسكول اللي هو عسق النخل ان احتمله. وقال الناصر: والمؤيد بالله لا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا. والظاهر الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآن. قال: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه. طيب انتهى من كلام عن حد الجلد, يعني الآن حد الرجم. حد الرجم هنا المرجوم هو على أي حال يعني الرجم سيؤدي إلى وفاته, فهل هناك فرق بين أن يكون يعني مريضا أو غير مريض؟ فهنا قال: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه, فذهبت العفرة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. فهنا جمهور الفقهاء قالوا في حالة الرجل سواء مريض ولا غير مريض خلاص يقام عليه الحد, لأنه في الحالتين يعني هو الحد الغرض منه يعني قتله. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحد أو البرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. قال الإصفرائيني أو الإصفرائيني ممكن تقرأ بالهمزة أو بالياء, يؤخر للمرض فقط, وهذا من فقهاء الشافعية يعني الإصفرائيني من أئمة الشافعية, يقول يؤخر للمرض فقط وفي الحر والبرد أوده، يرجم في الحال في الحر والبرد أوده، يعني عدة أوده، عدة أقوال يعني عند الشافعية وآراء الفقهاء الشافعيين. فمنها بعضهم قال يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الإفراد أو العكس، هذا في موضوع الحر والبرد هل يؤخر أو لا يؤخر، ذكر مذاهب الفقهاء الشافعي. قال والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. بالنسبة للحبلى لا يقام عليها حد الزنا حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها فخشيت إن أجلدها أن أقتلها. كانت حديثة عهد بنفاس، يعني وضعت مولودها قريبا، والمرأة بعد وضع المولود يعني تكون في حالة ضعف، فخشي أنه إذا جلدها وهي على هذه الحال أن تموت بسبب ذلك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن، اتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. فهذا فيه إمهال من يخشى أن يموت بسبب الجلد. هذا ما يتعلق بوقت إقامة الحد. تماثل يعني للشفاء، يعني حتى تشفى، يعني حتى ترد إليها عافيتها يعني صحتها. بعدها يتكلم عن الحفر للمرجوم، كيفية الرد، وهل يحفر للمرجوم حفرة أو يرجم وهو على ظهر الأرض. قال اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا حفر، والاختلاف ما ورد من أحاديث اختلف الفقهاء. سبب اختلاف الأحاديث في موضوع الحفر للمرجوم اختلف الفقهاء. فقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور يحفر له. والإمام يعني أبو ثور كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، زميلا له في التفقه على الإمام الشافعي، وكان أبو ثور كان في أول أمره كان شافعي المذهب في أول أمره، ثم إنه بعد ذلك استقل بمذهب مستقل وصار يعني له أصحابه وأتباعه، أحد المجتهدين المستقلين يعني أصحاب المذاهب المطبوعة رحمه الله. وكان الإمام أحمد يعني يثني عليه كثيرا، كان يقول يعني مرة سئل أحمد عن مسألة فقال سل الفقهاء سل أبا ثور، يعني أحال السائل على على أبي ثور. وكان يقول أبو ثور في مثلاخ سفيان الثوري، يعني هو من طبر يعني من درجة سفيان الثوري في إمامته في الفقه وكذا. فالإمام أبو ثور رحمه الله فقيه يعني كريم من الفقهاء، يقول يحفر له. قال وروي عن علي أنه حين أمر برجم سراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها حفرها فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها. فهذا من فعل علي رضي الله عنه، حفر لها حفرة وأدخلت فيها. قال وأما الشافعي فخير في ذلك، أما الشافعي فخير في ذلك. يعني عندنا يعني ناس قالوا يحفر، ناس قالوا لا يحفر، ناس خيروا فيه. قال وروي عنه، روي عن الشافعي أنه يحفر للمرأة خاصة، هذه الرواية عن الشافعي بالتفريق بين الرجل والمرأة، المرأة يحفر لها والرجل لا يحفر لها. قال وقد ذهبت العشرة اللي هم فقهاء آل البيت يعني من الشيعة الزيدية يعني من المقصود إلى أنه يستحب الحفر إلى سدرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر. قال واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، يعني كل بالنسبة لرجم المرأة اتفق العلماء على أنها ترجم قاعدة، يعني سواء الذين قالوا يحفر لها أو لا يحفر لها، حتى اللي قالوا لا يحفر لها قالوا ترجم قاعدة لأنه أكثر لها. وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. يعني إذا كل هذه المسائل يعني فيها مجال للاجتهاد والنظر، حيثما رأى الإمام يعني أنه أصلح سواء موضوع الحفر أو عدم الحفر أو القيام أو القعود أو كذا، مع مراعاة يعني أن قعود المرأة هذا شيء متفق عليه، لكن بالنسبة للرجل قائما أو قاعدا أو محفورا له أو غير محفور له كل ذلك جائز إن شاء الله. أصل الاختلاف من الحديث هو أن نقل يعني أن بعض الأحاديث فيها الحفر وبعضها ليس فيه الحفر وكذا، هذا يؤيد يعني من يقول بالتخيل يعني، ومن عمل الصحابة أيضا من الحفر منه. قال حضور الإمام والشهود الرجل، يعني الله تعالى قال إيه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهنا بالنسبة للإمام اللي هو الحاكم وكذلك الشهود الذين شهدوا على الزاني والحد يقام من شهادتهم هل يلزم حضورهم الرجل؟ فهنا قال في نيل الأوطار حكى صاحب البحر عن العثرة والش أنه لا يلزم الإمام حضور الرجل، قال وهو الحق. ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يلزم الإمام حضور الرجل وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدم في حديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يخرج معه. في حديث ماعز لو تذكرون يعني رجم بينما هو في أثناء الرجم هرب وأدركه الرجل وضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم يعني لماذا لم تتركوه وكذا، فواضح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاهدا معه، يعني أمرهم أن يرجموه لكن لم يذهب معهم للرجم. قال والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. قال في التلخيص، تلخيص هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله، في الحافظ ابن حجر يقول لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي. قال فقال وأما الغامدية، طبعا هذا ليس كلام الشافعي، يعني الكلام هنا العبارة مهمة شوية يعني كأن الشافعي يقول، لكن هو لعل بقية كلام ابن حجر. قال وأما الغامدية ففي سنن أبي داود، يعني طبعا الشافعي قبل أن يولد أبو داود وقبل أن يولد أبو داود تلميذ أحمد وأحمد تلميذ الشافعي، فالكلام هنا إيه يعني لعله كلام ابن حجر. قال وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك، وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. يقول يعني ليس هناك دليل يوجب حضور الإمام، ويقول حتى الشهود أيضا لا دليل على وجوب حضوره، ولكن يستحب حضورهم، يستحب حضور الشهود،

يعني بنتان أو ثلاث بنات مؤمنات، فقال هؤلاء بناتي. هنا بعض المفسرين يقول بناتي بمعنى بناته لصلبه المؤمنات، وأنه كان جائزا في شريعتهم تزويج المؤمنة من مشرك، كما كان هذا جائزا في أول الإسلام قبل أن يحرم. يعني كان يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة أبو العاص بن ربيعة. نعم، هذا في قصة أخرى لما بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم خطبهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، لكن يعني لم يتم يعني الزواج ولم يحصل، لكن خطب اثنان كان مشركين وخطب بنتي رسول الله. ولكن من بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب يعني كان متزوجها أبو العاص بن ربيعة وهو مشرك، فلما نزل تحريم زواج المشركين بالمؤمنات يعني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وكذا، يعني هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وتركت زوجها المشرك بمكة، وبعد ذلك زوجها أسلم يعني رضي الله عنه، جاء مسلما وردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، يعني بعد أن أسلم ردها إليه بنكاحهما الأول يعني كما ورد في الكتاب. الشاهد يعني كان في أول الإسلام كان جائزا يعني أن يتزوج المشرك مسلمة، فقيل أنه كان هذا في شريعة لوط، فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني أزوجكم بناتي يعني، فقال لهؤلاء المشركين يعني قوم قال أزوجكم بناتي هن إيه أطهر لكم. التفسير الآخر قال بناتي يعني نساء أمته، لأن كل نبي هو بمثابة الأب لقومه، يعني كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، في بعض القراءات الشاذة يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب له وأزواجه أمهاته، يعني قراءة شاذة تفسيرية يعني من تفسير للآية، لما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للأمة فمعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أب للأمة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فتكون بنات الأمة يعني هم ابن نساء الأمة يعني بمثابة بنات يعني لنبيها يعني، فقال هؤلاء بناتي يعني نساء قوم يعني تزوجوا منهم واتركوا هذه الفاحشة المنكرة. وطبعا الفريق اللي بيختار بناتي بمعنى بناتي لصلبه قالوا لأن جميع نساء الأمة ما عدا بناته كنا كافرات، والنبي إنما يكون أبا لنساء أمته المسلمات يعني، ولا يوجد في أمته نساء مسلمات سوى بناته لصلبه. فلذلك الفريق يعني قال هذا الفريق قال أنه يشمل حتى النساء الكافرات، لأن الأمة مرات تأتي بمعنى أمة الدعوة أو أمة الإجابة، يعني الأمة التي كلف بدعوتها بغض النظر عن كونه مستجاب أو مستجاب. فالمهم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني تزوجوا النساء يعني واتركوا هذه الفاحشة، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني نحن لسنا أزواجا لبناتك ولا نريد الزواج ببناتك، وإنك لتعلم ما نريد أنهم يريدون الفاحشة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان لي قوة كنت دفعتكم يعني، لكن ليس له طاقة على هم أكثر منه عددا وأقوى جسدا، فأوى إلى ركن شديد يعني اعتمد على الله تعالى ولجأ إلى الله أن يكفيه شرهم ويصرفهم عنه وعن بيوته وكذا. فحينئذ تكلمت الملائكة يعني أخبروا لوطا بحقيقة الإيمان، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، الملائكة كلموه يعني وقالوا إنهم إن رسل الله تعالى وأنهم لن يصلوا إليه بسوء، إلى آخر ما في الآيات الكريمة. طيب بعدها يقول وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه، روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. قال ولفظ النسائي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال الشوكاني رحمه الله: وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومخالف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتدين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمدين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشماعة مشابها لعقوبته، وقد خسف الله تعالى به، لأنه في عقوبته من جبريل عليه السلام يعني بعد ذلك يعني ظهر يعني على صورته الملكية، يعني لما أراد الله تعالى أن يعذبه وله 600 جناح يعني يصد ما بين السماء والأرض، فقلع ثرى قوم لوط بجناح بطرف جناح من أجل حفيرة، قلع ثرى قوم لوط وخلعها من أساسها ثم رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، يعني رفعها لازم الملائكة في السماء يسمعون نبيح كلابهم، ثم قلب قلب القرية يعني رأسا على عقب، جعلنا عاليها أعلى القرية أسفلها وأسفل القرية أعلى، صاروا يتساقطون إلى الأرض، وأثناء سقوطهم بعث الله تعالى عليهم حجارة من سجيل، يعني حجارة يعني حارة حارقة لهم، وكل مصومة عند ربك، كل حجارة معلمة يعني بحسب على عددهم، كل واحد له حجرة قيل يعني مصومة يعني مكتوب عليها اسمه أو معلمة بعلامة أنها يعني تخص فلانة، وكل واحد جاءت الحجرة وهو نازل يعني من السماء إلى الأرض، جاءت الحجرة التي أرسلت عليه ويعني أصابت حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فجمع الله تعالى لهم أصنافا من العذاب يعني اللي هو خسف الأرض بهم من شقاق الأرض واقتلاع القرية وجعل أعلاهم أسفلهم في الإلقاء من شاهق، يعني الخسف والإلقاء من شاهق والرجم بالحجارة، فجمع الله لهم هذه الأصناف من العذاب. قال وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وسيبا، يعني العقوبة كانت على الجميع بكرا وسيبا، لأن في عقوبة اللواط كما سيأتي بعض الفقهاء قال حمل حديث يعني اقتلوا الفاعل والمفعول به، قال هذا في حق السيد، في حق السيد، واما البكر فيجلى بعلوم مثل الزنا. والرأي الاخر قال اقتلوا الفاعل والمفعول به سواء كان بكرا او سيدا، فمن حجه هؤلاء قال ان قوم لوط يعني لما اهلكهم الله تعالى العذاب لم يفرق بين بكر وسيدا فيه، فكذلك عقوبتهم في الاسلام. هل دخل تحت الوعيد والعذاب البهاء أيضا؟ ناقشوا هذه الأسئلة من البهاء. الحيوانات والكلاب. إذا من فعل فاحشة بهذا. نعم. في تعذيب قوم لوط. لا هو طبعا العذاب إذا نزل بقوم يعني أخونا يقول مثلا هل البهاء مثلا هل حل بها العذاب أو ما حل بها؟ يعني مرات يعني حتى في مرات مثلا ينزل إذا فشل منكر في بلد، يعني مرات حتى يكون في البلد بعض المؤمنين ويحل عليهم العقاب الدنيوي، لكن طبعا ليس في قصة قوم لوط، يعني أن الله تعالى نجي لوطا معهم من المؤمنين، لكن القصد يعني زي مثلا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخصف به بين مكة والمدينة، قالوا فيهم من ليس منهم وفيهم، قال يبعثون على يهلكون مهلة واحدة ثم يبعثون على مليونين. القصد أن البلاء الدنيوي يعني قد يشمل من لا يعني من لم يكن يعني من لم يفعل يعني ما يستحق به ما العذاب الدنيوي، في الآخرة يعني كل محاسب بحسب عمله، لأن العقوبة يعني الدنيوية في حق المؤمن تكون ابتلاء وتنقيصا وتكفيرا للذنب، والبهائم كذلك يعني قد يصيبها من يصيب يعني أهل البلد إذا نزل عذاب يعني على البلد وكذا، مش من البهائم، كلمة البهائم يعني على سبيل التبع يعني ليست هي المقصودة للعذاب، يعني هذا من شؤم مجاورة العصاة يعني لذلك. طبعا في قصة لوط يعني عليه السلام كما ذكرنا أن يعني الله سبحانه وتعالى نجى لوطا عليه السلام وبناته المؤمنات وأما امرأته فعذبت مع الكافرين لأنها كانت منافقة فعذبت معه. نرجع مرة أخرى، يقول وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة، وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب الإسلام والطب فيما يلي. المؤلف هنا هو الشيخ سيد السابق رحمه الله، نقل عن كتاب اسمه كتاب الإسلام والطب للدكتور محمد وصفي، ذكر بعض الأمراض والآفات والأضرار التي تصيب من يقترفون فاحشة البواب. نمر عليها يعني نقرا العناوين كده باختصار يعني يريد يتوسع ان شاء الله يقرا يعني يتكلم عن بعض الامراض التي تصيب من يختلفون هذه الفاحشه المنكره وبعض الاضرار النفسيه والاجتماعيه. فمما ذكره يعني الرغبه عن المرء ان اللواطه والعياذ بالله تعالى تصرف الرجل عن المراه وقد يصل به الى العجز عن مباشرة بها، فيبتلى يعني من يختلفون هذه الفاحشة لأنه تنصرف رغبتهم عن النساء وتجعل شهوتهم من الرجال وتتعطل أهم وظائف الزواج وهي إيجاب النسل، ولو تزوج هذا الرجل تكون زوجته ضحية من الضحايا وكذا لا تنصر بسكن ولا مودة ولا رحمة. من الأضرار أيضا هذا كله من حكمة التشريع يعني الشريعة الإسلامية عندما يأتي فيها تحريم شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، إنما حرم الله تعالى الخبائث ويحرمها سبحانه وتعالى لما لها من الخطرات. تكلم عن التأثير في الأعصاب، فاحشة اللواط تؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصا يصاب بالانعكاس النفسي وتضعف قواه النفسية وكذا، ويصابوا بأمراض عصبية شاذة لا أثر من أخرى. وذكر كذلك يعني تأثيره على المخ، فقال اللواط يسبب اختلالا كبيرا في توازن العقل واستباكا عنه في التفكير وركودا غريبا في التصورات وبلاهة واضحة في العقل وضعفا شديدا في الإرادة، ويرجع ذلك إلى كل الإفرازات الغدة الدرقية والغدة فوق كل آفة ما ذكره. ذكر أن السويداء مرض السويداء شاف له أحد إخواننا الأطفال ذكر مرض السويداء و حد نقلنا يعني استخدمته يعني مرض من الأمراض التي يصاب بها أهل هذه الفاحشة، وتكلم عن عدم كفاية اللواط يعني من أضراره أنه طريقة شاذة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي وكذا شديدة الوطأة على الجهاز العضلي إلى آخره، وارتخاء عضلات مستقيم وتمزقه يعني اقتراف الفاحشة في الدبر وكذا عياذا بالله يعني تؤدي إلى عدم تحكم يعني من يقترفون هذه الفاحشة يعني في قضاء الحاجة وفي البراز وكذا يكونون دائما التلوث يعني في القدر والنجس وكذا. وعلاقته بالأخلاق

يعني هو من فعل به ذلك طوعا، يعني هذا الذي يعني يستحق أن يقام عليه الحد. يعني أما من مثلا من فعل به ذلك يعني وهو كارث، يعني اغتصب مثلا تحت تهديد السلاح أو الناس قيدوه وفعلوا به المنكر يعني عن كره منه، فهذا كمان أكرهت على الزنا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني المرأة لو اغتصبت واعتدي عليها بالقوة ويكالها رجل تحت قوة السلاح ولا الضرب ولا السجن ولا كذا وفعل بها الفاحشة ويكالها، فكما قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن للمكرهات يعني يغفر الله تعالى لهن ولا عقاب على من يكره. وكذلك نفس الشيء لو أن رجلا يعني فعل به الفاحشة يعني هو كارث تحت الإكراه وكذا، فلا إثم عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله يعني. هي يعني من جملة المصائب يعني التي لو صبر عليه إنما يرفع الصابرون أجرهم، إذا هو يعني مجرمون مثلا سجنوه ظلما وقيدوه وفعلوا به مثلا هذا هو مقيد مسجون وكذا، يعني فهذه تكون من جملة المصائب يعني التي الصبر عليه انه اجر عند الله اسمع لي لا في الدنيا ولا هذا. وصلى الله